يقول هذا هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم أيما أعرابي حج ثم هاجر عليه حجة أخرى أنه من حج من بلد كفر عليه حجة أخرى إذا هاجر؟ الجواب لا. الصحيح أن معنى قوله أيما أعرابي حج يعني ممن لم يكن مسلما، لأن الهجرة كانت شعار المسلمين، فمن حج في حال الجاهلية قبل الإسلام فإنه يؤمر بأن يحج حجة أخرى. هذا معنى الحديث، وارجع إلى الشرح الذي ذكرته لكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.